في الأمور التي يقدر عليها كدفع أذى هذا المنافق وزجره، ولكنه سدا للذرائع قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، حماية لجناب التوحيد أي محافظة على جناب التوحيد، وسدا لذرائع الشرك، سدا لأسباب الشرك، وأدبا وتواضعا لربه عز وجل، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر الطرق المؤدية إلى الشرك كالغلو في المخلوق وغير ذلك. فإذا كان فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته ومع ذلك قال لا يستغاث بي، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد تقدم البوصيري في البردة يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. أعوذ بالله، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله ويزعم أنه ليس له أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر، نعوذ بالله. ويقول أيضا إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، وهذا ظلم وباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فيجب علينا أن نحذر الشرك، وكثير من الناس يحفظون هذه البردة ويتلذذون بإنشادها وهي فيها من الشرك والغلو الشيء الكثير. فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر الغلو. اللهم ثبتنا على التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، فالواجب أن نستغيث بالله مالك الملك سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى قل، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء المشركون عباد القبور، فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيضا أي ضد ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا نعوذ بالله، والهدى ضلالا نعوذ بالله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد أي أهل الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فالله المستعان. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر وسائل الشرك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق، وجميع ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى أيشركون، أي في العبادة. قال المفسرون رحمهم الله: في هذه الآية توبيخ وتعنيف، أي زجر للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق. جميع الملائكة عليهم السلام والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون لله، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة عليهم السلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي، أي أنت الذي تعينني ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. قال المعلق حفظه الله: حديث صحيح، أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى والترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وصحح إسناده الألباني رحمه الله في تخريج الكلم الطيب، وقال: ولبعضه شاهد من حديث صهيب رضي الله عنه، أخرجه أحمد رحمه الله بسند صحيح. وهذا كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا كما تقدم، هذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، فإنهم لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون لله تعالى، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا عليه السلام فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء عليهم السلام والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الحديث، أي إلى آخره. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة عليهم السلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فهؤلاء الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون شيئا، ولا يسمعون دعاء من دعاهم، ولا يقدرون على استجابة دعاء من دعاهم. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. الملائكة والأنبياء عليهم السلام وغيرهم ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة رحمهم الله: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، إذا شققت التمر تجد على ظهر النواة لفافة خفيفة ما تنفع بشيء، فهذه اللفافة الخفيفة التي ما تنفع بشيء ما يملكها الملائكة ولا يملكها الأنبياء ولا يملكها غيرهم. فالذي لا يملك هذا القطمير ماذا يرجى منه؟ ما يملك شيئا. فلا يدعى إلا الله مالك الملك جل جلاله وعز شانه. والله ذكر في النواة ثلاثة أمور: القطمير في هذه الآية، فغير الله ما يملك قطميرا، وذكر الفتيل قال: ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي في شق النواة، في وسط النواة شق، في ذلك الشق خيط صغير يسمى فتيل، فلا يقدر أحد على هذا الفتيل، والله لا يظلم أحدا ولا مقدار هذا الفتيل. وفي ظهر النواة حفرة صغيرة تسمى نقيض، فغير الله لا يملك هذا النقيض ولا يملك أحد شيئا دون الله عز وجل. فالله لا يظلم أحدا قدر فتيل ولا قدر نقيض سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فغير الله ما يملك لهم رزقا لا في السماء ولا في الأرض. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وهذا أمر تهديد. ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذا أمر تهديد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم شراكة في مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما له منهم من ظهير، أي ليس لله منهم معين، ما أحد منهم أعان الله بشيء، وهو الغني الحميد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين الله لنا أن غير الله لا يملك مثقال ذرة حراكة له في مثقال ذرة، ولا أعان الله بشيء، ولا شفاعته تنفع بدون إذن الله. قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من قلب من فهمها هذه الآية، فإنها تقطع عروق شجرة